بنتين سمعت منك ذا الهضره الناق بنتيني مين طلبتي الفراق وكان كملتي معايا بالسطراق عيني بكات وقلبي ضيق مين سمعت منك ذا الهضره قريتها في عينيك علاش هفيتيني لبرني شهور وقلتي لي عمري نبغيك كان نويتك يا مون أمور حتى قريتها في عينيك يا سهلة ولا واعرة كي غادي عمري فهمك كنت خايف من هذي القدرة شكون اللي عليا دورك البدية سهلة ولا واعرة كي غادي عمري فهمك كنت خايف من هذي القدرة شكون اللي عليا دورك يا والله ما سامحك لو كان يكتبك ربي ليا نعرف روحي ماني ظالمك وانت يا سبب الكيانة منك ذا الهضره ناق بنتيني مين طلبتي الفراق لو كان كملتي معايا بالسطراق عيني بكات وقلبي ضيق مين سمعت منك ذا الهضره ناق شفيتيني لبرمي جور وقلتي لي عمري نبغيك انا نويتك يا مون امور حتى قريتها في عينيك علاش شفيتيني لبرمي جور قلتي لي عمري نبغيك انا نويتك يا مون امور حتى قريتها في عينيك.